ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزتك التي لا تضام وبملكك أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تكلأها وتحفظها وتعافيها يا ربنا مما أصابها وممن فيها يا ربنا وممن غلبها وقهرها واعتدى عليها حسدها وحقد عليها وأصابها بعين وبنظرة وممن سحرها وعقد العقد فيها. اللهم كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا وعليك بمن مسها بسوء عليك يا ربنا بمن مسها بسوء بسحره وحسده وعيون منه نافذة وعيون منه حاقدة حاسدة منتقمة. ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. اللهم كن لها يا ربنا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها يا مولانا ولا تمكر عليها. اللهم حصنها يا ربنا واعصمها يا ربنا من سوء عظيم ومن سحر عظيم وساحر لئيم خبير. الشيخ. اللهم اعصمها يا ربنا من سحر عظيم على سوء عظيم. يا ربنا يا ربنا اعصمها يا ربنا من حسد شديد, من حسد شديد, من آثار عيون فيها وعليها, من آثار الأنفس السيئة الظالمة القبيلة. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم, فيأخذكم عذاب قريب, فيأخذكم عذاب يوم عظيم. اللهم كن لها وليا ونصيرا يا ربنا. اللهم أزل يا ربنا مساء, أزل يا ربنا مساء أتى بسحر عظيم وحسد, أتى بسحر عظيم وحسد, وحقد عليها وعلى أهلها, وحقد عليها وعلى أهلها. ولا تمسوها بسوء. اللهم يا ربنا, اللهم اعصمها يا ربنا, اعصمها يا ربنا سيئا ظالما, سيئا ظالما, اتى بسوء عليها, اتى بسوء عليها وفيها, اتى بسوء عليها وفيها ومن حولها وعلى اهلها وعلى اهلها, من ساحر ظالم, من ساحر وساحرة, من ساحر وساحرة, من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرسوس ومنثور ومذرور, ومن حاسد وحاسدة, ومن حاسد وحاسدة. اللهم اطر يا ربنا سوءهما, اطر يا ربنا سوءهما, اطر يا ربنا سوء الساحر والساحرة, اطر يا ربنا سوء الحاسد والحاسدة, اطر يا ربنا سوء الحاقد والحاقدة, اطر يا ربنا سوء المنتقم والمنتقمة, اطر يا ربنا سوء العائن والعائنة, اطر يا ربنا سوء الناظر والناظرة. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم, فيأخذكم عذاب قريب, فيأخذكم عذاب يوم عظيم. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا سوءا, اخرج يا ربنا سوءا وظلما عليها, اخرج يا ربنا سوءا في البطن في البطن, وفي رحمها على التكيسات, وفي رحمها على التكيسات, على العقد العظيمة, على العقد العظيمة كالجبال, كالجبال, كالجبال في رحمها, كالجبال في بطنها, كالجبال في ظهرها. أزل يا ربنا هذا الأثر, اخرج يا ربنا سوءا عظيما, اخرج يا ربنا سوءا عظيما, وعليك بالسيء الظالم, وعليك, وعليك يا ربنا بالمسيء لها. يا ربنا يا ربنا كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا, ولا تكن عليها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله, ولا تمسوها بسوء, ولا تمسوها بسوء. أنت حسبنا يا ربنا على من مس بسوء, على من مس بسحر, على من مس بحسد, على من مس بعقد, على من مس بجنده, دخل الجسد وآلمه, دخل الجسد فأفسده, دخل الجسد فأفسده, دخل الجسد فآلمه وأوجعه على رطوبة شديدة, على يبوسة وجفاف, وعلى حرارة شديدة, وعلى برودة شديدة, على حرارة شديدة, على برودة شديدة, على الآلام والأوجاع والأسقام, على يبوسة, على يبوسة شديدة, على جفاف شديد, على خشونة, على خشونة, على خشونة. عليك يا ربنا بمسها, عليك يا ربنا بمن مسها بسوء. ماكر وكائد, ماكر وكائد, ظالم لها, ظالم لها ولوالديها, ظالم لها ولإخوتها, ظالم لها ولزوجها, ظالم لها ولأولادها. يا ربنا يا عظيم, يا ربنا يا كبير, ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم, فيأخذكم عذاب قريب, فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ولا تمسوها بسوء, ولا تمسوها بسوء, ولا تمسوها بسوء. يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا يا مولانا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فيأخذكم عذاب قريب. يا ربنا يا ربنا من مس بسوء عليك به يا ربنا من الإنس والجان من الإنس والجان ومن الأقارب والأباعد يا ربنا ومن العمال والخادمات ومن العمال والخادمات يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا عند إساءة علينا عند مسيء ظالم عند مسيء عند مسيء ظالم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا من الإنس والجان عليك به يا ربنا ساحرا وحاسدا حاقدا وظالما عليك به يا ربنا عليك بالمسيء يا ربنا عليك بالمسيء يا ربنا عليك بالمسيء يا ربنا عليك بالمسيء يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك بالمسيء يا ربنا عليك بالمسيء للرأس عليك بالمسيء للعقل والإدراك عليك بالمسيء للإدراك عليك بالمسيء يا ربنا للعقل للعقل والإدراك والذهن والذهن والذاكرة والذهن والذاكرة عليك بالمسيء عليك بالمقبح عليك بالمشوه للجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة عليك يا ربنا بالمسيء عليك بالمسيء بسحره عليك بالمسيء لنا بسحره بسحره وحسده بسحره وحسده وعينه وجنده ونفسه وعقده عليك به يا ربنا عليك بالمسيء عليك يا ربنا بالمسيء الظالم عليك بالمسيء الظالم يا ربنا عليك به في الأحشاء في الأحشاء عليك به يا ربنا في الأمعاء عليك به يا ربنا في القلب في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر على الخوف والرهبة على الخوف على الخوف على الروع على الروع على الخوف على الخوف على الروع على الروع على الآلام والأوجاع وعلى الأسقاط عليك به يا ربنا عليك بالمسيء يا ربنا عليك بالسيء يا ربنا الظالم لنفسه الظالم لغيره من الإنس والجان عليك به ساحرة عليك به حاسدة عليك به ظالمة عليك به طاغية وباغية عليك يا ربنا عليك بالمسيء عليك يا ربنا بالمسيء عليك بالمسيء يا ربنا عليك بالمسيء يا ربنا عليك بالمسيء بالمسيء للنفسية على النفسية دمرها دمرها أرهقها أرهقها أسعبها أسعبها عليك يا ربنا بالمسيء عليك بالظالم يا ربنا عليك بالمسيء الظالم عليك بالمسيء الظالم عليك بالمسيء الظالم عليك به فاجرا عليك به عليك به فاجرا عليك به فاسقا عليك به ظالما عليك به يا ربنا عليك به ملحدا عليك به يهوديا عليك به نصرانيا عليك به ملحدا عليك به كافرا عليك به مسلما عاصيا عليك به معتديا عليك به معتديا عليك به معتديا ولا تعتدوا عليك به يا ربنا ومتعاونا على الإثم والعدوان ولا تهاونوا على الإثم والعدوان يا ربنا عليك بالمسيء ولا تمسوها بسوء يا ربنا يا ربنا حفظك يا ربنا للروح الطيبة الزكية النقية الصفية الغالية المؤمنة يا ربنا حفظك يا ربنا للروح للروح والجسد للروح والجسد لروحها وجسدها حفظك يا ربنا لها ولا تمسوها بسوء يا ربنا يا ربنا حفظك يا ربنا وعصمتك يا ربنا للنفسية يا ربنا يا ربنا وللجسد يا ربنا وللعقل الرزينة يا ربنا وللفكر السديدة يا ربنا وللإبداع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حفظا يا ربنا للدين للدين القويم والخلق الحسن يا ربنا وللجسد وللجسد الراجع السائد لك يا ربنا الصابر على البلاء يا ربنا يا ربنا كلها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا واحذروا واحذروا واحذروا ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء. يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا أمتك يا ربنا من سيء يا ربنا من صاحب السوء من صاحب السوء من صاحب السوء من الشرير من الظالم من الساحر من الحاسد من الساحر من الساحر بينها بين زوجها من الساحر من السيء بينها بين زوجها بينها بين زوجها على التفريق على الطلاق على الشقاق على عدم الوفاق. يا ربنا يا ربنا رحمتك يا ربنا بها يا ربنا حصنها بحصنك الحصين واعصمها يا ربنا يا من بيده كل شيء. احصمها يا ربنا احصمها يا ربنا واحفظها يا ربنا من سوء عظيم من سيء من سيء ماكر ماكر وكائد ساحر وحاسد ساحر وحاسد. ولا تمسوها بسوء. اللهم ابطل يا ربنا هذا السوء ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا سحرا ابطله يا ربنا حسدا ابطله يا ربنا سحرا مأكولا تجمد في البطن مشروبا استشرى في الجسد. ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السوء سحرا عظيما ثم الزعافاء وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالسيء. اللهم اطل هذا السوء يا ربنا اطل يا ربنا هذا السوء اطل يا ربنا هذا السوء اطله يا ربنا اطله اطل يا ربنا هذا السوء اطل يا ربنا هذا السوء اطله يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا مذورا ومذرورا اطله يا ربنا مدفونا اطله يا ربنا مدفونا اطله يا ربنا مدفونا عليه عليه الخدام والحراس اطله يا ربنا مدفونا في مقبرة في مقبرة اطله يا ربنا مدفونا اطله يا ربنا مدفونا في أرض فلاة في أرض فلاة في مزرعة في مزرعة في مزرعة في مزرعة وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور. اطل يا ربنا هذا السوء اطل يا ربنا هذا السوء اطل يا ربنا هذا السوء سحرا عظيما قويا شديدا اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا غائرا اطله يا ربنا بين الأحجار اطله يا ربنا على الجبل اطله يا ربنا على شجر اطله يا ربنا تحت الشجر اطله يا ربنا في التراب أم يدسوا في التراب اطله يا ربنا في التراب اطله يا ربنا أبطله اطله يا ربنا على الهواء اطله يا ربنا على النار اطله يا ربنا في الماء اطله يا ربنا على النار اطله يا ربنا بحولك اطل يا ربنا هذا السوء اطل يا ربنا هذا السوء سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا على العقل اطلها يا ربنا على الادراك اطلها يا ربنا في الجسد اطلها يا ربنا اطلها ولا تمسوها بسوء اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا على الرقية اطلها يا ربنا بينها وبين القرآن بينها وبين الدعاء بينها وبين الرقية بينها وبين القرآن بينها وبين من يرقيها بينها وبين من يرقيها بينها وبيني بينها وبيني خاصة. يا ربنا اطل يا ربنا هذا السوء اطل يا ربنا هذا السوء عقدا عظيمة بينها وبين من يرقيها بينها وبين الرقية بينها وبين القرآن عليها وعلى القرآن عليها وعلى الراقي بينها وبين الراقي كالجبل الشاهق. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا السوء اطل يا ربنا هذا السوء اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك اطله يا ربنا سحرا اطله يا ربنا حسدا اطله يا ربنا حسدا اطرف يا ربنا اثر عينا، اطرف يا ربنا اثر عينا، اطرف يا ربنا اثر عينا، فيها وعليها وبينها وبين اهلها، فيها وعليها عيونا لامه، عيونا كافره، عيونا منتقمه، اطلها يا ربنا اطلها، عيونا محزنه، اطلها يا ربنا حاسده، حاقده حاسده، اطلها يا ربنا اطلها، ومعجبه ومشتهيه ومتمنيه ومتهنيه. اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنة، اطلق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، واهل يا ربنا معقدة، وبطل ما كانوا يعملون. ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء. هيك يا ربنا بهذا السوء، اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا من الدماغ، اطله يا ربنا على الهرمونات، اطله يا ربنا على الغدد، اطله يا ربنا على الهرمونات، اطله يا ربنا على الهرمونات، اطله يا ربنا على الغدد، اطله يا ربنا على الغدد، اطله يا ربنا في الدماغ، اطله يا ربنا في الدماغ، اطله يا ربنا في الوالد والوالدة، اطله يا ربنا في الإخوة والأخوات، اطله يا ربنا في الزوج، اطله يا ربنا في الأولاد، اطله يا ربنا في البيت. اطله يا ربنا هذا السحر العظيم، اطله يا ربنا هذا السؤال العظيم، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، اطر يا ربنا هذا السوء سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا واثار عيونه، واثار عيونه، اطرها يا ربنا كلها، اطرها يا ربنا كلها، اطرها يا ربنا كلها، وبطل ما كانوا يعملون. اطرها يا ربنا كلها، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، اطر يا ربنا هذا السوء، اطره يا ربنا ابطله سحرا عظيما قويا شديدا وقديما، اطره يا ربنا ماكولا، يا ربنا ماكولا تجمد، اطره يا ربنا في بطنها، اطره يا ربنا في بطنها، اطره يا ربنا تجمد، تجمد في البطن، تجمد، تجمد وتجمع، تكون وتكور، مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا من البطن، اطره يا ربنا من المعده، اطره يا ربنا من البنكرياس، اطره يا ربنا من الطحال، اطره يا ربنا من الكبد، من الكبد، من الكبد، من الكبد، في أجل الحزن والكآبة، اطره يا ربنا في الكبد، اطره يا ربنا في الكبد، أسرع على القلب والصدر، أسرع على المزاج، أسرع على الدماغ والعقل، اللهم اطره يا ربنا في الكبد، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا غير طبيعة الجسد، اطره يا ربنا نفخ الجسد، اطره يا ربنا نفخ الجسد، اطره يا ربنا نفخ الجسد، اطره يا ربنا قبح الجمال، اطره يا ربنا بحولك وقوتك، وعلى الهم والحزن، وعلى الكرب الشديد. اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا هذا السوء، اطره يا ربنا سوءا عظيما، اطره يا ربنا حسدا وحقدا، اطره يا ربنا حسدا شديدا، حسدا قديما وشديدا وعظيما، ويتجدد برؤية الحاسد، ويتجدد برؤية الحاقد، اللهم اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا هذا السوء، اطره يا ربنا ابطله، اثر على النفسية، اثر على العقلية، اثر على الجسد، اطره يا ربنا ابطله، اطره فيها، اطره يا ربنا عليها، اطره يا ربنا من حولها، اطره يا ربنا من فوقها، اطره يا ربنا من تحتها، اطره عن يمينها وشمالها، اطره بين يديها ومن خلفها، اطره يا ربنا كالظلة عليها، اطره يا ربنا كظلها، اطره يا ربنا على جسدها كثوبها، اطره يا ربنا اطل. الله اكبر. ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، اطره يا ربنا، اطره في والديها، اطره يا ربنا في اخوتها، في الحاضر والغائب، اطره يا ربنا في اولادها، اطره يا ربنا في اولادها، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا هذا السوء العظيم، اطره يا ربنا سحرا عظيما، وحسدا شديدا وعيونا، اطره يا ربنا كلها كلها كلها. ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، اطلق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا مأكولة، اطل يا ربنا مشروبة، اطل يا ربنا في مزرعة، اطل يا ربنا تحت نخلة، اطل يا ربنا عليها، على النخلة وتحتها، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا في البحر، اطل يا ربنا في الصحراء، اطل يا ربنا في الجبال، اطل يا ربنا في الأودية والشياب. اللهم اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا بكبريائك، اطره يا ربنا بعظمتك، اطره يا ربنا برحمتك بنا، اطره يا ربنا السوء العظيم، اطره يا ربنا السوء العظيم، اطره يا ربنا السوء العظيم في امتك يا مولانا، وعليها يا ربنا، وبينها وبين والديها، وبينها وبين اخوتها، وبينها وبين زوجها، وبينها وبين اولادها. ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء. يا ربنا يا ربنا، عليك بالسيء الظالم من الإنس والجن أجمعين. يا ربنا يا ربنا عليك بالسيء الظالم عليك بالسيء الظالم عليك بالفاجر يا ربنا عليك بالملحد يا ربنا عليك باليهودي والنصرانية عليك بالمعتدي بالمعتدي بالمعتدي بالمعتدي إن شانئك هو الأبتر يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا دابرة عليك به يا ربنا اقتله شر قتله اقتله شر قتله من الإنس والجن أجمعين يا ربنا اقتله شر قتله اقتل يا ربنا ما تسبب في أذية في أذية لنا اقتله يا ربنا شر قتله ونجي يا ربنا عبدك وامتك ونجي يا ربنا عبدك وامتك ونجي الوالد والولد ونجيها يا ربنا وأهلها ونجيها يا ربنا وأهلها يا ربنا من الكرب يا ربنا من الغم يا ربنا من السحر يا ربنا من سوء عظيم من سوء عظيم من سحر عظيم من حسد شديد ومن عيون ومن عيون يا ربنا من العقاد يا ربنا من المسوس الظالمة يا ربنا من جن ثابين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احسن يا ربنا امتك احفظ يا ربنا امتك عليكم من مسها بسوء عليكم مسها بسوء بسوء السحر العظيم وبسوء الحسد الشديد واصابها بعيون واصابها بعيون واصابها بعيون ارسل شياطينا فيها ارسل جنوده فيها عليك يا ربنا عليك بالجند وبمن ارسلهم يا ربنا ونجيها يا ربنا واغلب من غلبها واقهر من قهرها واجبر يا ربنا كسرها واجبر يا ربنا كسرها واجبر يا ربنا كسرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اصرف يا ربنا عنها يا مولانا قلوب الظالمين يا ربنا يا ربنا صرف الله قلوبهم صرف الله صرف الله قلوبهم اصرف يا ربنا عنها قلوب الساحرين والحاسدين يا ربنا والمعجبين يا ربنا يا ربنا وقها يا ربنا هذا السوء وقها يا ربنا سوءا عظيما وقها يا ربنا سيئا وقها يا ربنا سوءا وقها يا ربنا سيئا وقها يا ربنا سوءا بسم الله بسم الله على العقل والإدراك بسم الله بسم الله على الروح والجسد على الروح الطيبة على الروح الزكية على الروح النقية على الروح بسم الله بسم الله على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد والجسد الصابر الشاكر والجسد والجسد الراكع الساجد لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمتك يا ربنا رحمتك يا ربنا نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا سحرا عظيما على سوء عظيم وعلى شر مستطير اقر يا ربنا سحرا عظيما على سوء عظيم وعلى شر مستطير وعلى حسد شديد أبطله يا ربنا اقر يا ربنا حسدا اقر يا ربنا ثرعين فيها وعليها وبينها وبين أهلها فيها قديم اقر يا ربنا قديما اقر يا ربنا عظيما اقر يا ربنا حسدا اقر يا ربنا سوءا عظيما اقر يا ربنا حسدا شديدا اقر يا ربنا هذا السوء سوء الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد واثر عين واثر عين واثر عين واثر عين قديم قوي عظيم شديد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الخلق في الخلق في الخلق في الخلق في الابداع في الابداع في الابداع على الفصاحة على البيان على الفصاحة على البيان على العلم على العلم على العلم على العلم على العقل الرزيق وعلى الفكر السديد وعلى شهادة وعلى شهادة وعلى بلاغة وعلى علم اقر يا ربنا هذا الاثر احيي يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها منها ومن زوجها واولادها منها ومن زوجها واولادها ومن والديها واخوتها الله اكبر ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء لا تحزن ان الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثار العظيم يا ربنا, هذا السوء العظيم, على الحزن على الحزن, على الكآبة على الكآبة, وعلى الغم وعلى السوء العظيم في قلبها وصدرها وعلى مزاجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اطر يا ربنا سوءا عظيما, اطره يا ربنا في الغدد, اطره يا ربنا في الهرمونات, اطره يا ربنا على الفيتامينات, اطره يا ربنا اطل, اطره يا ربنا نفخ الجسد, اطره يا ربنا اعجز اعجز اعجز وغلب, اطره يا ربنا اطل, اطره يا ربنا على العقل والادراك, اطره يا ربنا على الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب, وما يلقاها الا الذين صغروا, وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. فطر يا ربنا سوءا عظيما على حظ عظيم, فطر يا ربنا سوءا عظيما على حظ عظيم, على حظ عظيم, على حظ حظ حظ حظ حظ حظ, على حظ عظيم, على حظ عظيم, على حظ عظيم, على حظ عظيم, أبناه أبناها, نكته نكته. أبطل يا ربنا هذا الآثار على حظ عظيم, على حظ عظيم, على جمال, على جمال, على جمال الروح, على جمال الخلقة. أبطل يا ربنا هذا الآثار العظيم على جمال, على جمال, على جمال الروح, على جمال الخلقة, وعلى الإبداع, وعلى الروعة, وعلى الروعة, وعلى ما آتاك, وعلى ما آتاك. أبطل يا ربنا هذا السوء, أبطله يا ربنا بحولك, أبطله يا ربنا بحولك, على حظ عظيم, على حظ عظيم أدناه, على حظ عظيم النكسة, على حظ عظيم النكسة. اللهم أطره يا ربنا حسدا قويا عظيما شديدا قديما, ويتجدد ويتنقل. اللهم أطره بحولك, ولا تمسوها بسوء, ولا تمسوها بسوء, فيأخذكم عذاب قريب, أو فيأخذكم عذاب عظيم. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر أثرا عظيما على الحظ العظيم, على الحظ العظيم, سوءا عظيما على الحظ العظيم. أطر يا ربنا هذا السوء على الحظ. المال والبنون زينة, المال, المال, المال والبنون, والبنون زينة, زينة, زينة في الحياة الدنيا, زينة في الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, ذو حظ عظيم, ذو حظ عظيم, ذو حظ عظيم. أطر يا ربنا أثرا عظيما وبأسا عظيما وسوءا عظيما, سوء سحر, سوء سحر, سوء حسد, حسد, حسد, حسد, حسد, وأنفس, وأنفس, وأنفس, وأنفس, لئيمة, لئيمة, خبيثة, خبيثة, خبيثة, لئيمة. أبطل أثرها يا ربنا, أبطل أثرها على الخلق والخلقة, أبطل أثرها على الخلق والخلقة, أبطل أثرها على الزوج والزوجة, على الزوج والزوجة, على الزوج والزوجة, وعلى الذرية. أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا. اللهم ابطل هذا السوء, اللهم ابطل هذا السوء وآثاره, ابطل هذا السوء وآثاره. حسد شديد, حسد, حسد شديد, حسد شديد على الحظ, حظ, حظ, حظ, حظ, الحظ, الحظ العظيم, الحظ العظيم. نكته نكته, أدناه أدناه, أدناه أدناه, أهبطه أهبطه. يا الله, يا الله, يا الله, يا الله, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم, أبطل هذا السوء العظيم, أبطل هذا السوء العظيم, أبطل هذا السوء العظيم يا عظيم, يا عظيم, يا عظيم, أبطل هذا السوء, أبطل هذا السوء العظيم. اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطل هذا السوء العظيم يا ربنا, يا عظيم, يا ربنا, يا عظيم. اللهم أبطل هذا السوء العظيم, اللهم أبطل هذا السوء العظيم, اللهم أبطل يا ربنا هذا السوء العظيم, هذا السوء العظيم, هذا السوء العظيم. يا ربنا نكس حظا عظيما, أدنى حظا عظيما, أهبط حظا عظيما, يا عظيم, يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله. ولا تمسوها بسوء, ولا تمسوها بسوء, فيأخذكم عذاب أليم, فيأخذكم عذاب قريب, فيأخذكم عذاب يوم عظيم. يا ربنا يا ربنا كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا وظهيرا لها ومعينا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا هذا السؤال العظيم سؤال أسحار والسحار سؤال أسحار سؤال أحساد سؤال عيون سؤال الأحساد الأحساد الأحساد الكثيرة من الإنس والجان والعيون والعيون الكثيرة والعيون الكثيرة من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان. اللهم أطلها اللهم أخرجها اللهم أصهرها اللهم أصهرها اللهم أحللها اللهم فكها اللهم أصهرها اللهم أذبها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها من الإنس والجان اللهم أخرجها اللهم أخرجها على الرأس على الرأس على الجسد على الجسد على العقل والمخ وعلى الإدراك والذهن. اللهم أخرجها اللهم أطلها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا. على الجسد نفخة الجسد نفخة الهرمونات الهرمونات عطلها الهرمونات عطلها الهرمونات عطلها وعلى ورم ورم ورم ورم وعلى ورم وعلى ورم في الغدد وعلى عقد قوية سرطانية في الغدد وعلى عقد سرطانية في الغدد وعلى عقد في الغدد وعلى عقد في الغدد وعلى عقد سيئة على عقد في الغدد وعلى عقد في الغدد. اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها من الرأس ومن سائر الجسد. اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم اصهرها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم ابطلها من الرأس ومن سائر الجسد. اللهم ابطلها سحرية ابطلها يا ربنا حسدية ابطلها يا ربنا من أهل عيون قوية ابطلها يا ربنا ابطلها أبطلها عليها سحار عليها حساد أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها عائلية أبطلها يا ربنا عائلية أبطلها يا ربنا أسرية أبطلها يا ربنا عامة أبطلها يا ربنا خاصة أبطلها يا ربنا أبطلها. اللهم أبطل هذا السوء اللهم أبطل هذا السوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء. اللهم أبطل يا ربنا السوء اللهم أبطله يا ربنا سحرا سحرا كالسم الزعاف في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا قيئة أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا غائطا وبولا أخرجه يا ربنا مع دورتها الشهرية. اللهم أخرجه يا ربنا من مسامي الجلد اللهم اخرجه يا ربنا من اطراف يديها ورجليها. اللهم اطلب يا ربنا سحرا عاما اللهم اطلب يا ربنا السوء اطلب يا ربنا السوء العام والخاص اسحارا واحسادا واثار عيون يا ربنا وعقاد. اللهم اطلها واخرجها اللهم اطلها واخرجها اللهم اطلها واخرجها ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولا تمسوها بسوء ولا ينصرن الله من ينصره. بسم الله اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل اثر عين عين عين عين عين عين اطل يا ربنا سحرا وحسدا تقوى بعين أطل يا ربنا سحرا تقوى بحسد وعين تقوى بحسد وعين أطل يا ربنا سحرا سحرا جديدا تقوى بحسد وعين تقوى بحسد وعين تقوى بحسد وعين أطل يا ربنا سحرا سحرا تقوى بحسد وعين. اللهم عليك بالساكنين اللهم عليك بالسيئين اللهم عليك بالمسيئين عليك بهم يا ربنا من جراء الأسحار والأحساد والعيون عليك بهم يا ربنا عاشقين عليك بهم يا ربنا عاشقين في الجسد عليك بهم عاشقين في الجسد عليك بهم عاشقين في الجسد عليك بهم عاشقين في الجسد عليك بهم عاشقين في الجسد عليك بهم عاشقين في الجسد عليك بهم عاشقين في الجسد عليك بهم عاشقين في الجسد عليك بهم ساحرين حاسدين عليك بهم يا ربنا عاشقين عليك بهم ظالمين طاغين باغين معتدين عليك بهم يا رب العالمين فعليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. سكنوا القلب المؤمن، سكنوا الجسد، سكنوا الجسد الطاهر، سكنوا الجسد، عليك بهم يا ربنا. حسدوا وحقدوا، عليك بهم يا ربنا. ظلموا وانتقموا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. مرسولين بالأسحار، مرسولين بالأحساد، مرسولين بالعيون، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء. عليك بهم يا ربنا. ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا، عليك بهم يا ربنا. سكروا القلب والصدر، ضيقوا الصدر، خوفوا القلب، عليك بهم يا ربنا. آلموا الجسد، آلموا الجسد، آلموا الجسد، عليك بهم يا ربنا. آلموا الجسد، عليك بهم يا ربنا. ملحدين وكافرين، يهود ونصارى ومسلمين ظالمين، عليك يا ربنا بالعصاة الظالمين، عليك يا ربنا بالسحرة الفاجرين، عليك يا ربنا باليهود والنصارى الضالين المضلين، عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم إني أسألك يا ربنا نجاة، اللهم إني أسألك يا ربنا، أسألك نجاة يا ربنا، لها يا ربنا ولأهلها ولنا أجمعين. يا ربنا يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالساحرين، عليك بالساخرين، عليك بالحاسدين. اللهم عليك يا ربنا بمن عشق الجسد، بمن عشق الجسد، بمن عشق الجسد، عليك بمن عشق الجسد. ظلم وطغى وبغى وتجبر بسحره وعقده، بسحره وعقده، عليك به يا ربنا. عليك به ماردا وعفريتا، عليك بهم يا ربنا ملوك الجن، عليك بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم، عليك بملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم. اللهم يا ربنا نجي أمتك يا ربنا من شرهم، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء. عليك يا ربنا بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. مسوها بسوء، مسوها بسوء. اللهم عذابا عظيما، اللهم عذابا قريبا، اللهم عذابا مهينا، اللهم عذابا مقيما لهم يا ربنا. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا ربنا. عذبوها عذبهم، اللهم عليك بهم يا ربنا. عذبوها عذبهم، عذبوها وعذبوا أهلها، عذبهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. اللهم عذابا يا ربنا يحيط بالظالمين، اللهم عذابا يحيط بالظالمين، اللهم عذابا للظالمين. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هلك يا ربنا للظالمين، يا ربنا هلك يا ربنا قتلا للظالمين، للسيئين المسيئين، للسيئين المسيئين، للسحرة أجمعين وجنودهم الظالمين يا ربنا، وللحسدة يا ربنا يا ربنا، والموكلين معهم وبهم. يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا، عليك بجنود السحرة، عليك يا ربنا بشياطين العلول. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. فيطهركم تطهيرا، فيطهركم تطهيرا. ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نجاة يا ربنا لأمتك، نجاة لها يا ربنا ولزوجها وأولادها يا ربنا ولأهلها أجمعين. الله أكبر. فبطل ما كانوا يعملون، فبطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا السحر العظيم والحسد يا ربنا، والحسد فينا عليها وعلى أهلها. بسم الله بسم الله. ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء. وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اقض يا ربنا سوء السحر، اقض يا ربنا سوء الحسد، اقض يا ربنا سوء العين، اقض يا ربنا سوء عظيما في الجسد يا ربنا، وعلى المخ والمخيخ يا ربنا، وعلى الغدد، وعلى الهرمونات والفيتامينات يا ربنا، وما نفخ الجسد، وما على التفريق، وما على التعطيل والأمراض والأدواء والخيالات والأوهام، وعلى النفسية. فاطره يا ربنا بحولك، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. فاطره يا ربنا ما في الأحشاء، فاطره يا ربنا ما في الأمعاء، فاطره يا ربنا ما على النفسية، فاطره يا ربنا ما في القلب والصدر، فاطره يا ربنا ما بين الضلوع، فاطره يا ربنا ما على الضلوع، فاطره يا ربنا ما في الظهر، فاطره يا ربنا ما في الظهر، فاطره يا ربنا ما في الظهر، فطر يا ربنا ما في الظهر، على العمود الفقري وعلى الفقرات وبينها عليها وبينها يا ربنا، ومن حولها يا ربنا، وفي العضلات يا ربنا، وفي الحبل الشوكية. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما في اليدين وما في الرجلين، أطل يا ربنا آثارا عظيمة. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطله يا ربنا بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون أطل، أطله يا ربنا أطل، على الصمامات، على الصمامات، وعلى عضلة القلب. أطله يا ربنا على الموت والهلاك، أطله يا ربنا حسدا، أطله يا ربنا عينا، أطله يا ربنا نظرة، أطله يا ربنا أطل هذا السوء يا ربنا سحرا، أطلها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا نظرة. نفسه اخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها بكرها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا كيف شئت اخرجها يا ربنا كيف شئت يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها احرقها يا ربنا في الجسد احرقها يا ربنا في الجسد اطهرها يا ربنا في الجسد اخرجها يا ربنا قيئا وبولا اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها مع دورتها الشهرية اخرجها يا ربنا من كامل الجلد اخرجها يا ربنا من منابت الشعر اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا جشاء وريحة اخرجها يا ربنا اخرجها مخافة اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله اخرجها يا ربنا تثاؤبا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا الاسحار كلها والاحساد كلها اخرج يا ربنا السوء اخرج يا ربنا السوء ولا تمسوها بسوء اخرج يا ربنا السوء اخرج يا ربنا السوء اخرج يا ربنا طوان في الوجه في الوجه قبحها في الوجه قبحها في الوجه قبحها يا ربنا اخرج يا ربنا سوءا عظيما الوجه على الوجه على الوجه على الوجه وعلى حسن طبخها وشغلها في البيت وعلى حسن طبخها وشغلها في البيت وعلى ترتيبها وعلى أناقتها وعلى الشياكة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الرشاقة اقضي يا ربنا هذا الأثر اقضي يا ربنا هذا العقد بسم الله بسم الله اقضي يا ربنا سوءا سوءا عظيما بينها بينها وبين الوالدين بينها وبين الوالدين بينها وبين الوالدين عليها وعلى على الإخوة أجمعين بينها وبين الزوج تفريقا تفريقا وطلاقا تفريقا وشقاقا وعدم وفاق فطر يا ربنا هذا السؤال العظيم يا ربنا على فساد الأولاد على فساد أحوالهم على فساد أحوالهم وعلى نفسي حضورهم بسم الله بسم الله هو مطر هذا الأثر العظيم فطر يا ربنا بحولك وقوتك فطر يا ربنا هذا السؤال العظيم عليها وعلى من حولها فطر يا ربنا شعر تعدي وتهدي يتعداها لأهلها يتعداها لذويها يتعداها بالفقر والقلة والذلة والمهانة يتعداها لمن حولها من أهلها وذويها من الزوج والأولاد والوالدين والإخوان ومن أحبها ومن صادقها اللهم أطل هذا الأثر العظيم أطل يا رب هذا الأثر العظيم هذا السوء العظيم من السحر سحر تعدي يتعداها لغيرها أطل هذا السحر سحر تعدي وتحدي سحر البغي الظلم والطغيان والبغي اللهم أطل هذا السحر أطل هذا السحر سحر تعدي وحسد تعداها أطل يا ربنا سوءا عظيما وحسدا شديدا تعداها لمجتمع حولها لمن يسكن من حولها لذويها وأهلها الله أكبر ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فيأخذكم عذاب يوم عظيم اللهم حصنها يا ربنا اللهم حصنها بحسنك الحصين واعصمها يا رب العالمين وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا اللهم فتحا يا ربنا بالفاتحة اللهم وقاية بالواقية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم